إلهي لا تلي الفردوس أغلى ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنبي العظيم. من القدوس سار لا إله ثم دنا فتدلى فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي بأجمل ذكرى.